المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثانية والعشرون. محمد سليل عبد الهادي، ذكيهم دراية مهادي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد سليل عبد الهادي مشهور، وأحمد بن أيبك طلاب، محدث ذكاؤه العجاب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد بن أيبك ابن عبد الله الحسامي بن الدمياطي المصري، أبو الحسين بن العز، كان زين الأمراء وجمال المحدثين، وأحد الحفاظ الثقات المجودين، ومثله المؤرخ المفيد البارع الدهلي ذا سعيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سعيد ابن عبد الله البغدادي الحنبلي الحريري، مولاهم أبو الخير، كان حافظا صالحا محققا عمده. علي السبكي ذا المسمى، ذكرهم نفائسا وعلما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: علي ابن عبد الكاف بن علي بن تمام السبكي الشافعي، شيخ الإسلام، وأحد الأئمة المجتهدين الأعلام، كان إماما مبرزا ثقة نبيلا، علامة حديثا وفقها وأصولا. وأحمد ذاك فتى مظفري، حل ذرى نباهة فأسفري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى مظفر هو أحمد بن مظفر بن أبي محمد بن مظفر بن بدر الحسن ابن مفرج بن بكار بن النابلسي، سبط الزين خالد أبو العباس، كان حافظا مفيدا حجة ذا صلاح ظاهر، لكنه عن الناس نافر. ثم العلاء المتقن الأصول، أشاد ذكر سنة الرسول. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: العلائي هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي، أبو سعيد الدمشقي، نزيل القدس الشريف، المنعوت بصلاح الدين، كان إماما علامة أوحد الفضلاء، حجة الحفاظ عمدة العلماء، كان فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، كان يدرس في الصلاحية ببيت المقدس المعظم. وبعده الملين التخريج، ذاك مغلطى يفتى قليج. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: مغلطاي فتى قليج ابن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله النسابة، ذكر أن مولده في أول سنة 89، وكان معدودا في الحفاظ المصنفين. ومن مصنفاته كتاب الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين، وفي آخره إثبات تغزل يدل على استهتار في الدين، عفى الله عنا وعنهم. ثم الحسين الحافظ الإمام، سيدهم ذكيهم همام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الحسيني هو محمد بن علي بن حمزة بن أبي المحاسن الحسيني الدمشقي الشافعي أبو المحاسن، ولد سنة 1570، وكان إماما حافظا متقنا له قدر كبير. من مصنفاته كتاب الذرية الطاهرة، وكتاب أسامي رجال الأئمة الستة ومسند أحمد وكتاب الضعفاء، جامع غير مطول، والإلمام في آداب الحمام، وكتاب التخاريج وغيرها. وكان حسن الخلق رضي النفس من الثقات الأثبات. محمد حفيد عيسى المجدي، حلا سبيل ذكره الأسد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد ابن محمد بن عيسى بن محمود بن عبد الضيف ابن أبي عبد الله الأنصاري البعلبكي الشافعي أبو الفضل، قاضي بعلبك وابن قاضيها، ولد سنة 1700 في رجب، واجتهد وكان من الأئمة الحفاظ والعلماء الراسخين. محمد فتى الخطيب الثالث، ذاك الجلال ذو علوم باحث. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد فتى الخطيب هو محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب ابن علي بن أحمد بن عقيل السلمي البعلبكي أبو ذر ابن الخطيب المنعوت بالجلال، مولده سنة 570، وكان إماما حافظا من المتقنين، فقيها كاتبا ذا عربية ولغة مع صلاح ودين. وذكر لي بعض من أخذ عنه سماعا ومذاكرة أنه كان سليم القلب فيما يرى، حسن المعاشرة. ثم الفتى ابن رافع عوالي، دروسه ذخيرة المعالي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن رافع هو محمد بن رافع بن أبي محمد بن هجرس بن محمد بن شافع ابن محمد بن نعمة بن فتيان بن منير بن سعد الصميدي السلامي المصري، ثم الشامي الدمشقي الشافعي أبو المعالي ابن أبي الفضل المنعوت بالتقي، ولد بالقاهرة سنة 470، تاسع ذي القعدة، خرج لنفسه معجما مجودا برز به على المخرجين، وخرج له الذهبي جزءا من العوالي، سمعه منه مرة في سنة 35، وكان إماما علامة. حافظا من كبار الفقهاء مع الورع والزهد والصيانة والعفاف. مثاله المفسر الجواد ابن كثير القرش العماد. السرمري يوسف القويم ذكيهم ويزانه علوم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: السرمري يوسف ابن محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن إبراهيم العبادي ثم العقيلي الحنبلي أبو المظفر، كان ثقة عمدة. محمد ذا كفة المحب طيبهم في ذكره أحبي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد ابن عبد الله بن المحب عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد السعدي المقدسي الدمشقي الصالحي أبو بكر بن المحب الحنبلي الحافظ الكبير المعروف بالصامت لكثرة سكوته ووقاره، كان حافظ الشام ومفيده وأحد أئمة هذا الشأن، رتب مسند الإمام أحمد فأتقن وأجاد، وكان ذا قدم علما وزهدا، وسمع منه خلق حتى بعض مشايخه منهم محمد بن عبد الهادي سمع منه جزءا تاما، وكان بين أول تحديثه ووفاته 59 سنة، وكان يطوف كثيرا على المكاتب قصدا للانتفاع فيسمع الأطفال، وبذلك حصل لنا منه الإجازة والسماع.